السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب طواف النساء مع الرجال. تقدم قراءة هذا الحديث جزاك الله خيرا قبل الصلاة. والمعنى أن المشروع ألا يختلط، وإذا طفنا في مكان منفصل عن الرجال فلا بأس بذلك، وأنه لا يلزم أن يطوف النساء في وقت والرجال في وقت لما فيه من المشقة، ولأن الطواف أمر عارض، والمقصود هو ألا يختلطنا. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله حديث أم سلمة: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قال: وقال عمرو بن علي، تقدم هذا وأنه هو الفلاس، والحافظ رحمه الله لم يذكر من وصله من طريق عمرو، لكن ذكر أن عبد الرزاق رواه عن ابن جريج بهذا الإسناد، فذكره رحمه الله بتمامه بتمامه. وقال عمرو عندنا عندك وقال لي، ايش قال الحافظ عليها في نسخه؟ قال وقال لي، ذكرنا في الحاشيه عندنا. نعم، على هذا يكون معلق. معلق هو الحقيقه، هو يعني كلمه قال لي، قالوا وان كان لا ياخذ حكم معلق، لكن لا ياخذ حكم معلق. نعم، لكن ليس مثل قول حدثني، وما تكلم عليها كلمة. هذه رواية أبي ذر قال لي، وشرح على أنها وقال لي. إيش قال الشرح في الشرح؟ إيش قال هذا أخذه؟ قال قوله وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم، بس تكلم عليها. قال: هذا أحد الأحاديث التي أخرجها عن شيخه عن أبي عاصم النبيل بواسطة، وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه أولا من طريق البخاري ثم أخرجه هكذا وكذا البيهقي، وأما أبو نعيم فأخرجه أولا من طريق البخاري ثم أخرجه من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال مثله، غير قصة عطاء مع عبيد بن عمير. قال أبو نعيم: هذا حديث عزيز ضيق المخرج. قلت: قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج بتمامه، وكذا وجدته من وجه آخر أخرجه الفاكهي في كتاب مكة عن ميمون بن الحكم الصنعاني عن محمد بن جعشم وهو بجيم ومعجمة مضمومتين. قال أخبرني ابن جريج، فذكره بتمامه أيضا. بس هم يقولون لا يعدل عن التصريح إلا لسبب، يعود أحيانا إلى السند وأحيانا يعود إلى المتن، ولما كان الحديث في أوله قصة لا تعلق لها، يعني قصة، وهذه القصة ليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كانت مع ابن هشام وهو أحد الأمراء الذين ولاهم هشام بن عبد الملك، كذلك قصة عائشة رضي الله عنها الموقوفة عليها. قال: وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم والضحاك بن مخلد. قال ابن جريج: أخبرنا قال ابن جريج أخبرنا في لأبي ذر أخبرني، قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. ابن هشام هذا قال الحافظ هو إبراهيم بن هشام أو محمد ابن هشام بن إسماعيل المخزومي، وهما خالا هشام بن عبد الملك. إبراهيم هذا ابن هشام بن إسماعيل المخزومي، وأخوه محمد بن إسماعيل المخزومي، ولا هشام بن عبد الملك أحدهما على مكة وهو محمد، ولا إبراهيم على المدينة وهما خالاه، ثم ولا إمرة الحج لإبراهيم إذ منع ابن هشام، محتمل أنه أمير مكة محمد، ومحتمل أنه أمير المدينة الذي تولى الحج إذ أنه منع النساء، منع النساء الطواف مع الرجال. قال: كيف يمنعهن؟ يقوله ابن جريج لعطاء: وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، مع الرجال. قلت، أي قال ابن جريج: أبعد الحجاب أو قبل؟ فقال: إي حرف جواب بمعنى نعم، لقد أدركته بعد الحجاب، يعني أنه بعد الحجاب كنا قال كيف يخالطن، نعم لقد أدركته بعد الحجاب، قلت كيف يخالطن الرجال، المعنى أنهن كنا يطوفن لكن في مكان منعزل، بمعنى أنهن حجرة. قال كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن الرجال، لم يكن يخالطن يعني الرجال، كانت عائشة تطوف حجرة، أي ناحية ومكانا منفصلا من الرجال، وهذا في الوقت الذي أدرك فيه عطاء، لأن هذا ليس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر، يعني هو بعد ذلك، ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام أولى وأعلى، فإذا كان أدرك هذا بعد ذلك فما كان قبل ذلك فهو أولى بكونهن يطوفن في مكان منعزل أو منفصل عن الرجال، وإن كان الرجال يطوفون والنساء يطوفن لتعذر منع الرجال أو الضرر في مثل هذا، الضرر يكون عليه يعني على الرجال وعلى النساء، لأنه في الغالب يقدم الرجل وأهله والمرأة وأهلها، فقد يحتاج أيضا أن يتطوف المرأة ويطوف الرجل وكل منهما يطوف حتى يتيسر لهم أداء المناسك جميعا ولا يحصل ضرر ولا مشقة، لأنه ربما بحث أحدهم عن الآخر، ربما يعني يحصل تفاوت في أداء المناسك. فلهذا قال: لم يكن يخالط الرجال، بل كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم رضي الله عنها. فقالت امرأة، هذه جاء ما يدل إن كانت لنفس الواقع التي ذكرها بعض الرواة كالفاكهي مولاة لها، أنها قالت: يا أم المؤمنين، إني طفت بالبيت ومسحت الركن مرتين. قالت: لا آجرك الله، تزاحمين الرجال؟ هي جاءت تخبرها يعني أنها فعلت ذلك وفرحة، فأنكرت عليها، قالت: إنها لا أجرك الله، تخالطين الرجال أو تزاحمين الرجال. فكانت عائشة رضي الله عنها تطوف في مكان منعزل، فقالت امرأة: انطلقي، وهي تطوف معها، وهي تطوف: نستلم يا أم المؤمنين. قالت: عنك، يعني إليك، عن، والمعنى أن يعني نهتها عن ذلك ولم تجبها إلى ذلك، عنك وأبت، يعني أبت أن تجيبها إلى ما سألت. يخرجنا، في بعض الروايات كما سبق كنا يخرجنا متنكرات، عند عبد الرزاق مستترات، متنكرات بالليل، وهن يعني يخرجن بالليل، وهن هذا أبلغ في استتارهن وأبلغ في عدم معرفة أشخاصهن، لأن في الليل وخاصة في المطاف ويكون ظلمة، فهو أبلغ في عدم حصول شر أو فتنة بخلاف النهار. ولقد كنا يخرجن متنكرات بالليل، فهي تخرج الليل مستترة متحجبة فيطوفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلن، انتظرنا ولا يعني يباشرن الدخول إذا كان فيه زحام، بل ينتظرن حتى يتيسر دخولهن وطوافهن، حتى وأخرج الرجال، وأخرج الرجال حتى يدخلن، قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال. وهذه يحتاج إلى النظر إليها، هل كلام الحافظ عليه تكلم عليه هذه اللفظة أو غيره من الشراح؟ يعني ظاهر ما تقدم أنه يطوف نوى الرجال لا يخرجون. نعم لهن الحجر أصلا لا أقرب من الحجر ولا ويطوفن خارج الحجر. نعم لا ما يعني ما فيه إشارة هنا قلت الحجر ها؟ يعني كلامه مختصر ما إش قال؟ يعني قال والمعنى إذا أردنا دخول البيت وقفنا حتى يدخلنا حال كون الرجال مخرجين منه فقط. هذا يحتاج عاد يعني قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال، لأن كانت أخرج الرجال كان هناك من يخرجهم، هذا قد يأتي على ما سبق ذكره من فعل ابن هشام وأنه كان يمنعهن من الطواف مع الرجال ويجعل لهن وقتا خاصا. وكنت آتي عائشة يقوله عطاء، هذه لعلها تراجع إن شاء الله. وكنت آتي عائشة يقول عطاء وأنا وعبيد بن عمير، عبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثابير. عبيد بن عمير هذا هو الليثي رحمه الله في جوف ثابير، ثابير هذا هو الذي تقدم معنا في قول كفار قريش كانوا في الجاهلية يقول أشرق ثابير أشكي ما نغير كما عند ابن ماجة. ثابير هذا جبل يحد منا أو يطل على منا من جهة الشمال، من جهة فهو على يسار الذاهب، فهو على يسار الخارج مكة إلى منا، وعلى يمين الداخل، يعني الداخل إذا كان قاصد إلى مكة، جبل عظيم مرتفع، جبل موجود يحدها من جهة الشمال، حتى ذكروا أن ارتفاعه يتجاوز نحو 800 متر، فالله أعلم. المقصود أنه جبل عظيم، وثبير اسم لكثير من الجبال، لكن هذا هو الجبل أحد الجبال، وسمي ثبير باسم رجل، رجل دفن فيه اسمه ثبير، اسمه ثبير، وهي مجاورة في جوف ثبير. ومجوارة في جوف ثبير هذا محتمل، كانت رضي الله عنها مجاورة كما هنا، وكانت احتجبت في مكان. قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء، نزلت في مكان إما في غار أو في مكان في هذا الجبل رضي الله عنها، كانت مجاورة، ولعل هناك سبب اقتضى ذلك حيث جلست في هذا المكان رضي الله عنها، فيأتيها بعض التابعين فيسمعون منها العلم، فكانت مجاورة في جوف ثبير، وعلى كانت تنزل رضي الله عنها. وقد تكون هنالك أسباب جعلتها لذلك تتعلق بالحرم نحو ذلك، لها قبة تركية لها غشاء، لها غشاء مستترة بها رضي الله عنها، وما بيننا وبينها غير ذلك، غير ذلك يعني أنهم أتوا إليها رضي الله عنها وسألوها، قال ورأيت عليها درعا موردا، وكان عطاء في ذلك الوقت صبيا كما في قصة عبد الرزاق، كما عند عبد الرزاق قال وكنت صبيا درعا موردا، وهو القميص للونه أحمر أو أحمر صافي لونه مثل لون الورد. حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس، حدثنا مالك، وإسماعيل رحمه الله وإن كان له بعض الوهم لكن البخاري انتقى من روايته ما صح منها، وثبت عنه بسند صحيح أنه طلب من إسماعيل أن يطلعه على مروياته فانتقى منها ما لم يخطئ فيه. سبق الإشارة إلى هذا المعنى، وأن البخاري ينتقي من روايات من عرف بالخطأ ما لم يخطئ فيه، كما أنه يجتنب من روايات الثقة ما أخطأ فيه رحمه الله. فلذا لا تعمد إلى حديث مثل حديث إسماعيل حينما يرويه غير البخاري فتقول على شرط البخاري، ولا تعمد إلى حديث مثلا الثقة الذي علم أنه أخطأ فيه والبخاري قد أخرج له فتقول على شرط البخاري، لا، لأن البخاري رحمه الله لو لا يخرج مثل هذه الرواية عن هذا الرجل، ولا يخرج لهذا الراوي إلا الرواية التي ضبطها، كما أنه يجتنب من رواية الثقة ما أخطأ فيه، وهذا من فقه رحمه الله، وهي طريقة البخاري وطريقة مسلم رحمة الله عليه. حدثنا مالك عن محمد عبد الرحمن بن نوفل، هو أبو الأسود يتيم عروة، عن عروة بن الزبير وهو أخو عبد الله بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها، هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، هي آخر أزواج النبي، وفاته في سنة 62 للهجرة. قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، يعني عرض لها مرض رضي الله عنها، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. هذا قد يشهد لما تقدم أن الأصل في الطواف أن يكون ماشيا لا راكبا، والسعي كذلك، وهي شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تأخذ بمطلق الفعل الذي فعله حيث طاف راكبا، وكأنه علم أن ذاك موضع حاجة، حيث أشرف إلى الناس لأن الناس أحاطوا به وكثروا عليه، فأشرف لهم ليروه، وحتى يتمكنوا من سؤاله، ويتمكن أيضا من أن يجيبهم، يجيب السائل ويجيب ويسمع غير السائل. فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وهذا واضح، وطبقة للترجمة جاءت من وراء الناس، من وراء الناس وأنت، وإن كان هذا في حال على حال بعيد، لكن من حيث الجملة يبين أن أنه عليه الصلاة والسلام أذنها أن تطوف وراء الناس، مع أن طواف وراء الناس يستغرق زمن، وأنها لو لم تطوف على بعير وقربت من الكعبة لأمكن أن تطوف، يعني أن يكون طوافها قليلا بحكم قربها، بحكم، ولهذا لم يأذن عليه الصلاة والسلام أن تدنو من الكعبة في موطن الذي يكون موطن رجال حتى يتسنى لها أن تسعى أن تطوف في وقت يسير، بل أمرها أن تكون في حاشة المطاف بعيدة. والنبي يصلي عليه الصلاة والسلام، قال: وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت، يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ: والطور وكتاب مسطور. وفي دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ بمثل هذا حتى في السفر، حتى في السفر، وإن كان في حال سيره يقرأ بما لا يقرأ به في حال استقراره، وإن كان وصف السفر ثابتا له عليه الصلاة والسلام. وقوله وأنها طافت وهو يقرأ يبين أنه لا بأس من الطواف حال الصلاة، أنه لا بأس من الطواف حال الصلاة، وهذا في من يعذر في ترك الصلاة أو يكون طوافه في هذا الوقت هو الأيسر له، لأن الناس مشغولون بالصلاة فيطوف ولا يترتب على طوافه أذية، لأن الناس يصلون فلا يطوفون، ويقال: طوفي وراء الناس. وهذا يظهر والله أعلم أنها طافت بعيد، لأن الناس معه كثير عليه الصلاة والسلام، الناس معه كثير خاصة في ذلك اليوم، في وهذا الفجر هو فجر أي يوم؟ الأربعاء والثلاثاء، الفجر هذا الأربعاء ولا لا؟ لأن الجمعة هو التاسع، ويوم النحر هو السبت، الحادي عشر ماذا؟ الأحد، الثاني عشر الاثنين، الثالث عشر ثلاثاء. والنبي عليه الصلاة والسلام رمى اليوم الثالث عشر، ثم ذهب إلى أبطح، ثم بات، ثم قبل الفجر قصد، فهذا صبح يوم الرابع عشر من ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء، والناس معه، وإن كان أناس كثير يعني كما قال ابن عسدرون في كل وجه، فأهل المدينة وهم كثير كانوا معه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إلى جنب البيت وأمرها أن تطوف من وراء الناس، فهذا يحتمل يعني أنهم يعني أحاطوا بالبيت من جميع الجهات يصلون خلفه، يحتمل أنه من جهة واحدة، الله أعلم، ما نقل شيء في هذا، لكن قال: طوفي من وراء الناس، وهذا يقتضي أن تبتعد. وهذا قد يكون دليلا أيضا على أن البيت لم يكن مسورا، لم يكن مسورا، يعني لو كان مسور لكان سوره قريب، لكان سوره قريب. فإذا صف الناس واجتمعوا فإن هذا يقتضي أن يمتد، وخاصة في مثل هذا المجمع الكثير وحج معه ناس كثير. وهذا جاء عن مجاهد، وجاء أيضا لعل في البخاري، أنا أحفظ أنه في البخاري، ويحتاج أن مراجعة بعيد العهد به عن مجاهد، أنه ذكر أن البيت لم يكن محاطا، أن البيت لم يكن محاطا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرها أن تطوف وراء الناس. هذا يحتمل مثلا أنه لمرأة عموما ولكل معذور كالمريض نحوه، وقد يكون في حق من شق عليه ترك الطواف في هذه الحال، لأنه لو طاف والناس يطوفون لشق عليه، فلذا أذن لها عليه الصلاة والسلام أن تطوف الناس يصلون. والشاهد للترجمة من قوله طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. نعم. قال رحمه الله: باب الكلام في الطواف. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: قده بيده. نعم. باب الكلام في الطواف، أي إباحة الكلام في الطواف بما كان مباحا وما كان من الكلام مشروعا فيشرع التكلم به، مثل أو معروف، النهي عن المنكر، وكذلك الكلام المشروع في الدعاء من دعاء وذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك. حدثنا إبراهيم موسى، هذا أبو إسحاق الفراء الرازي مشهور ثقة الحافظ رحمه الله. حدثنا هشام هو بيوسف الصنعاني، هشام عن ابن جريج هو بيوسف الصنعاني، ابن جريج هو عبد الملك عبد العزيز بن جريج رحمه. أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول، سليمان هذا هو ابن أبي مسلم، ابن أبي مسلم الأحول من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وفي عامر بن عبد الواحد أيضا الأحول، عامر عبد الواحد وهو صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، وقد روى له مسلم. وهناك أيضا عاصم سليمان الأحول أيضا من الطبقة الرابعة، هو ثقة، وهو ثقة روى له الجماعة، ثقة روى له الجماعة، أما عامر عبد الواحد فروى له مسلم وأهل السنن. أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره، طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله، توفي سنة 106 للهجرة، وهي سنة وفاة عكرمة، سنة وفاة عكرمة مولى عبد الله بن عباس، أن طاووسا أخبره، كذلك هي سنة وفاة القاسم بن محمد بن أبي بكر رحمه الله. أخبره عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان، ربط يده إلى إنسان بسير، السير هو ما يقد من الجلد، ما يقد من الجلد، أو بخيط أو بشيء يعني غير السير، مثل منديل ونحو، ويقال أو بشيء نحو الخيط أو السير، كمنديل ونحو كمنديل، نعم، أو بشيء يعني كمنديل ونحو منديل أو بشيء غير ذلك. فقطعه النبي عليه السلام بيده، فقطعه النبي عليه السلام ثم قال: قده بيده، قده بيده. في الحاشية قده، هذا هكذا هو بإثبات الضمير في جميع النسخ، وفي القسطلاني أنه بحذف الضمير، ومثله في الفتح، في الفتح. وظاهر كلام الحافظ رحمه الله أنه بلا إبداء الضمير المفعول، لأنه قال على البخاري الحافظ وفي رواية أحمد والنسائي: قد بيده، قد بيده، وفي بعض في النسخ: قده، قده بيده. فعلى هذا تكون رواية بوجهين: قد بيده أو قده بيده، يعني خذ بيده وقده بيده. هذا قد يفهم منه أنه أعمى مكفوف البصر، ويحتمل ولا يلزم، يحتمل غير ذلك، يحتمل غير ذلك بمعنى أنه كبير السن يمسك بيده نحو ذلك، فلا يلزم أن يكون مكفوفا. والحديث ظاهر لما ترجم له في قوله قد هو بيده أو قد بيده، فانتكلم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مره يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان، ربط يده إلى إنسان، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ثم قطعه، وفي دلالة على إنكار المنكر، إنكار المنكر بهذا الشيء، ولهذا ثم بين له ذلك قال قل بيده، يعني هذا في الحق ليس لا يناسب حينما يقود كل من آخر، هذا تشبه بالبهائم في التعذيب للنفس، وأمر ليس مشروع وليس عبادة، والله عز وجل لم يكلف عبادة هذا بل مثل هذا، بل نهى عن ذلك، بل نهى عن ما هو دون ذلك. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا نذر أن يحج ماشيا، وكان معه ابناه، أحدهم يسكن عن يمين والآخر عن شماله، قال عليه الصلاة والسلام إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يركب، أمره أن يركب، مع أن الحج ماشي لا بأس به، بل بعض العلم فضله، لكن لما كان هذا شيخ كبير وكان نذره هذا فيه ضرر وتعذيب نفسه نهي عنه، ولهذا أمره بالركوب ولم يقل امشي ما استطعت واركب. وفي حديث أخت عقبة بن عامر رضي الله عنه وفي بعض ألفاظه في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام وكانت نذرت أن تحج ماشية، ماشية، أمر عقبة رضي الله عنه أن يأمرها أن قال لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب، وأنها لا تحج ماشية بل تمشي ما استطاعت وتركب، وكأن هذا والله أعلم فرق بين المستطيع وغير المستطيع، لكن لا ينذر، لا ينذر. وربما يستدل به على أن نفس الحج ماشي لمن قدر عليه أنه عبادة لا بأس، لأنه قال لا قال في حديثها تمشي ولتركب، على الخلاف في هل عليها كفارة وليس عليها كفارة وما هي هذه الكفارة، رواية كثيرة في هذا الحديث عند أبي داود وغيره، وكانت نذرت بعض النذور له التي مكروهة ومنهي عنها، مثل أنها نذرت أن تحج حافية غير منتعلة كاشفة غير مختمرة، قال فلتختمر، أمرها أن تختمر عليه الصلاة والسلام، فنهاها عن الشيء الذي لا يشرع نذره أو يكره أو يحرم، وأمرها بالوفاء بما تستطيع نذره. وهذا شاهد أن من نذر شيئا فما يستطيعه يؤديه، وما لا يستطيعه فلا يؤديه، لكن الكفارة فيها خلاف، كان الشيء المنذور هذا منهي عنه مكروه فالنصوص ساكتة عن هذا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال قد بيده. وجاء عند أحمد من طريق عمرو شعيب عن أبيه عن جده أن هذا الرجل نذر أن يحج رآهما مقترنين، ولهذا قال ربط يده إلى إنسان، جاء في رواية أخرى أنه ابنه ورآهما مقترنين، رآهما عليه الصلاة والسلام مقترنين، فقال ما هذا؟ قال هذا نذر، قال ليس هذا بنذر، إنما النذر ما يبتغى به وجه الله. وعند الطبراني أنه نذر إن رد الله إليه ماله وولده أن يحج ماشيا مقترنا، فقال عليه الصلاة والسلام هذا من عمل الشيطان، ولم يأمره بكفارة. وهذا واضح لأنه نذر أن يقرن نفسه بابنه أو على الرواية الأخرى بيد إنسان، ومثل هذا لا يشرع. وسكت عن الكفارة. المقصود أن دلالة الخبر للترجمة واضحة من جهة الكلام، فإن كان مشروعا فهو مشروع، وإن كان مباح فلا بأس، فالإنسان يكون يتكلم في الطواف مع صاحبه أو مع أخيه نحو ذلك على وجه لا يكون فيه يعني شغل لنفسه عن الطاعة فلا بأس. أما إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، مثل يكون يتكلم مثلا في جواله نحو ذلك، يحتاج يتصل بمن معه نحو ذلك، كله لا بأس به. والأولى أن يشغل نفسه بالذكر وقراءة القرآن، والصحيح أنه لا حد في ذلك، سواء قرأ القرآن أو دعا أو كبر أو هلل بما فتح الله عليه من أنواع الذكر. قال عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما صنعت غير أن لا تطبيت حتى تطهي. الحاج تارة يذكر الله، تارة يهلل، تارة يكبر، تارة يلبب. في المواضع التي ورد في ذكر خاص هذا ذكر خاص، المواضع المطلقة مطلقة لا نقيد. التلبية في موضعها، التكبير كما تقدم معنا في موضعه، وهكذا سائر الأعمال الأخرى. وهنالك أشياء سكت عنها في عرفة: الدعاء ورفع اليدين في بعض المواضع، وكذلك الدعاء على المروة والصفا والمروة نحو ذلك، وما سوى ذلك فهو مطلق، فيدعو بما فتح الله عليه ويجتهد في الدعوات الجامعة. نعم. قال: باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. نعم. باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. المصنف رحمه الله يتفنن في التراجم، في الترجمة التي قبل باب الكلام في الطواف، وذكر الحديث تاما بسند نازل، وذكر في الترجمة هذه ما يتعلق بشق آخر أو معنى آخر في الترجمة في الحديث بسند أعلى. بسند أعلى، السند الأول قال: حدثنا إبراهيم موسى حدثنا هشام عن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الحمل أن طاووسا، هو إبراهيم موسى عن هشام عن ابن جريج سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس، ستة مع الصحابة. هنا حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم من كبار شيوخه، وكثير من أسانيد أبي عاصم ثلاثية وقليلة، لكن قصدي لأبي عاصم أسانيد ثلاثية عند البخاري رحمه الله، عند البخاري رحمه الله، وإن كانت أكثر أسانيده ثلاثين من طريق المكي ابن إبراهيم، أكثر أسانيده نحو 16 أو 17 كلها من طريق المكي إبراهيم، رواية سلمة بن أكوع عن مكي عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع. والضحاك مخلد أيضا له أسانيد ثلاثية قليلة، الضحاك مخلد عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس، سقط في هذا رجل يعني هو أعلى بطبقة هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قدم ذاك لأنه وإن كان الإسناد نازل لا فهو عال من جهة المعنى لأنه أتم. فالإسناد الأول بمتنه فيه الحديث وسبب الحديث، سبب الحديث، لأنه قال: مرة يطوف بالكعب إنسان ربط يده إلى إنسان بخير بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا مختصر، قال: رأى رجل يطوف بالكعبة بالزمام أو غيره فقطعه، ولم يذكر قوله قده بيده أو قد بيده. وقوله باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه، قطعه هذا لا بأس أن يحمل على القطع الحسي والقطع المعنوي. القطع الحسي مثل ما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام قطعه بيده، قطع هذا السير لأن مثل هذا لا يشرع. والقطع المعنوي المنع، بمعنى أنك إذا رأيت منكرا فإنك تمنع بالقول، بالقول، ولا يكون قطعا حسيا، لكن قطع هذا الشيء إن كان أمرا محرما أو أمرا مكروها بالنصيحة بالبيان. ولهذا عمم بعد خصوص: إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف، يكره في الطواف يعود إلى سير، وكذلك تعود الكراهة إلى غير السير، إلى كما لو رأى إنسان مثلا يقول بعض الأذكار غير المشروعة ونحو ذلك، أو رأى بعض المنكرات خاصة في مثل هذه الأيام تكون في الطواف ونحو ذلك أو غيره في من شعر الحج، فإنه يبينه بما يراه مناسبا. فقطعه عليه الصلاة والسلام، وهذا كأنه تعين، وإلا فالإنسان حينما يرى مثل هذا ربما يقطع وربما ينصح، فيرى ما هو الأنجع والأنفع، ما هو الأنجع والأنفع. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الأعرابي يبول في المسجد، وهذا أقبح وأقبح، مع ذلك تركه يبول حتى فرغ، ورأى هذا ومعه هذا السير، ومع ذلك قطع عليه الصلاة. وفي دلالة على أنه ينبغي النظر في الأحوال العارضة، وأن قوله عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده، أن هذا هو أصل الحكم، إنما الوقائع تختلف. ولذا على هو عليه الصلاة والسلام لما رأى يبول تركه يبول، والصحابة لما أنكروا أنكر النبي عليهم ولم ينكر على ذاك الذي بال، تركه يبول حتى فرغ وقضى حاجته. ولا شك أن هذا أمر منكر، لكن كما لا يخفى أن الإنكار عليه قد يترتب عليه منكر أشد وفوات مصالح عظيمة. فالشارع قدر مثل هذا، فكانت المصلحة والخير، بل سكوته عليه الصلاة والسلام هو عين التغيير، سكوته هو عين التغيير عليه الصلاة والسلام، ولذا منع أصحابه عن الإنكار عليه ودافع عنه حتى فرغ منها، ثم بين له بعد ذلك. القصة معروفة. نعم. قال رحمه الله: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. في بعض الروايات لا يحجن، وهذا أيضا في نفس الحديث أيضا. باب لا يطوف بالبيت عريان، وأن الطواف عريان لا يجوز، بل يجب الاستتار، وأنه شرط للطواف عند جماهير العلماء. ولا يحج مشرك كما بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي أبا بكر ثم أردف بعلي حتى يبلغ عنه عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حدثنا يحيى بن بكير، هذا هو ابن عبد الله المخزوم تقدم غير مرة. حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن، هذا هو بن عوف، بن عبد الرحمن بن عوف. في حميد بن عبد الرحمن الحميري أيضا وهو ثقة رحمه الله، لكن لم يروي له البخاري، وهو يروي عن أبي هريرة أيضا حميد بن عبد الرحمن الحميري. قال أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليه التي أمره في أبي ذر وعليها صح عليها وهذا هو المعروف في الرواية أمره عليه، ويمكن عليه يعني على أبي هريرة ومن معه، لكن قوله في الحجة التي أمره عليها هذا واضح، أن أمره في الحجة التي قبل حجة عليه الصلاة والسلام في العام التاسع، أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط، يوم النحر في رهط. الرهط اسم جمع، وهو من الثلاثة إلى التسعة ما دون العشرة. يؤذن في الناس: ألا لا يحج. ألا يقولون إنها حرف استفتاح للتنبيه، التنبيه معناه الإعلام، إذا قلت ألا لا يفعل هذا أحد يعني اعلم اعلم. علامتها أن يستقيم الكلام بدون دونها، ولهذا لو حذفت ألا لاستقام. مثلا أقول مثلا قبل يؤذي يوم النحر في رهط يؤذن في الناس لا يحج، لو أسقطت ألا لاستقام الكلام، لاستقام الكلام. إنما تأتي للتنبيه والإعلام لهذا الشيء. نعم نعم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن لو قلت إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون المعنى صحيح، لكن هذا من الإشادة والتنبيه والإعلام لرفعتهم وعلو منزلتهم. نعم. ألا لا يحج بعد العام مشرك. ألا هذا ألا إذا كانت مخففة، أما إذا قلت ألا هذه لا أحكام أخرى لأنها تصير مركبة من أن ولا النافية. بعد العام المشرك ولا يطوف البيت عريان. وتقدم أنه أخذ من هذا جمهور علماء أن ستر العورة شرط في الطواف، في الطواف. ولا يطوف لقوله ولا يطوف البيت عريان، والنهي إذا توجه إلى ذات الشيء يدل على اشتراطه. ولا يطوف البيت عريان. وكانت قريش اخترعوا أمورا باطلة، فكانوا يأمرون من جاء إليهم ويريد أن يطوف البيت فإنه لا يطوف بثيابه بل يطوف بثيابهم فيشتري منهم، فإن لم يجد فإنه ينزع ثيابه ويطوف عريان. حتى قالت امرأة منهم وهي تطوف عريان: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. ولا يطوف البيت عريان الحديث، والدلالة واضحة من الحديث أو دلالة الحديث على دلالة الحديث على الترجمة: لا يطوف البيت عريان ولا يحج بعد المشرك. وهذا معروف في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، حيث أرسل أبا بكر رضي الله عنه ثم أردف عليا بعد ذلك، وهذا جاء في رواية الأخرى وجاء فيها زيادة: ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإلى مدته، فإلى مدته. هذا جاء في حديث أنس عند أحمد، في حديث أبي هريرة عند أحمد، وفي حديث علي بن أبي طالب عند أحمد، وفي جابر جاءت بهذه الزيارات. وجاءت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا في أثره بعدما ساق، فسمع أبو بكر رغاء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ففزع، قال لعله بدأ لرسول، قال في نفسه لعله بدأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يحج هذا العام. ثم رأى فإذا علي عليها، فلما رآه قال: أمير أم رسول؟ قال: بل رسول، بل رسول، وأن النبي أرسل عليه السلام وأنه أمره أن يبلغ عنه. الإمارة لأبي بكر رضي الله عنه، لكن أمر عليا أن يذهب أبي بكر، وأن علي هو الذي يبلغ بسورة براءة، هو أنه من كان له عهد فعهده إلى مدته مهما طال، ومن لم يكن له عهد فله 4 أشهر من ذلك اليوم، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فكان علي رضي الله عنه، فكان أبو بكر يخطب الناس، خطبهم يوم عرفة، ثم بعد ذلك بلغ علي بعد خطبة أبي بكر. وهذا في الخطبة في ثبت جاء في الرواية الأخرى أيضا أنه خطب بيوم النحر، أيضا خطب يوم النحر ثم بعد ذلك بلغ علي هذا وأخبرهم بما أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في الرواية أنه خطب أيضا خطبة ثالثة رضي الله عنه في يوم النفر الأول، اليوم 12 يوم النفر الأول، وأن عليا أيضا بلغ ذلك. وكما في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل أبو بكر قال إنه لم يغير شيئا وأنه عليه مرة، إنما قال أخبره أنه لا يبلغ هذا إلا أنا أو رجل مني، أو رجل مني من أهل بيتي، يعني نبذ إليهم. فجرى النبي عليه الصلاة والسلام على قاعدتهم وعلى طريقتهم، على طريقة الجاهلية في هذا، وأنهم كانوا لا يقبلون الكلام في مثل هذا في العقود والعهود إلا أن ينبذ إليهم نفس هذا الكبير حينما يحصل بينهم عقود وعهود، فيأتي هذا الذي عاقد وعاهد فيغير، فلا يقبلون إلا أن يكون هو الذي بلغ بيك أو رجل من أهل بيته. فلو جاء رجل من خارج أهل بيته فإنهم لا يقبلون. فأجر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أمر يعني مباح وليس فيه شيء مما يخل بأمر أمور الدين، فأجراهم على هذه القاعدة حتى يكون أدعى لقبولهم، فأرسل علي رضي الله عنه، وإلا فأبو بكر على الإمرة كما أرسله عليه الصلاة والسلام. قال أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة، يعني بعث أبا هريرة، وأن أبا هريرة أيضا كان يبلغ معه حتى ربما صحل صوته رضي الله عنه، كل ذلك من أجل الإبلاغ، فيعينون علي رضي الله عنه على ذلك. وهذا يوم النحر، في يوم النحر، وهذا واضح في النص عليه في يوم النحر، تقدم في الرواية الأخرى أن هذا وقع يوم عرفة مرة أخرى، كذلك وقع في يوم النفر الأول من أيام التشريق، يؤذن في الناس أن يعلمهم بذلك، وكل هذا لأجل تهيئة البيت والحرم لحجة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذا لما جاء ودخل الكعبة كما تقدم أخرج منها ما فيها من أصنام وما فيها من الصور، وجاء أنه أمر عمر رضي الله عنه أن يمسحها، وجاء بماء كما عند أحمد ومسح ما فيها من الصور، وأن النبي أنكر ذلك عليه الصلاة والسلام، فتمت الحجة ولله الحمد، ثم ودع الناس على ذلك عليه الصلاة والسلام. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.